بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. يا أيها المدثر قم فأنذر. كافي. وربك فكبر. كافي. وثيابك فطهر. كافي. والرجز فاهجر. كافي. والرجز فاهجر. كافي. ولا تمنن تستكثر. كافي. ولربك فاصبر. تام. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. تام. ذرني ومن خلقت وحيدا. كافي. وجعلت له مالا ممدودا. كافي. وبنين شهودا. كافي. ومهدت له تمهيدا. كافي. ثم يطمع أن أزيد. كلا. تام. إنه كان لآياتنا عنيدا. كافي. سأرهقه صعودا. كافي. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. كافي. ثم قتل كيف قدر. كافي. ثم نظر. كافي. ثم عبس وبسر. كافي. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. تام. سأصليه سقر. تام. وما أدريك ما سقر. كافي. وما أدراك ما سقر. كافي. لا تبقي ولا تذر. كافي. لواحة للبشر. كافي. عليها 19. تام، وقيل كافي. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. حسن. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. تام، وقيل كافي. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. تام وقيل كافي. وما يعلم جنود ربك إلا هو. تام. وما هي إلا ذكرى للبشر. تام. كلا والقمر. كافي. والليل إذا دبر. كافي. والليل إذ أدبر. كافي. والصبح إذا أسفر. كافي. إنها لإحدى الكبر. كافي. نذيرا للبشر. تام وقيل كافي. لمن شاء تأخر. تام. كل نفس بما كسبت رهينة. كافي. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. تام وقيل كافي. إلا أصحاب اليمين وقف بعضهم عليها وقفا تاما ولم أسمعه من أشياخي. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. تام وقيل كافي. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. تام وقيل كافي. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. كافي. فرت من قسورة. كافي. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. تام. كلا. تام. بل لا يخافون الآخرة. تام وقيل كافي. كلا إنه تذكرة. كافي. فمن شاء ذكره. كافي. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. تام وقيل كافي. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. تام